اختلف شرط منهما احسن لان الصلاه جمله فعليه فلم يحذف صدرها. طيب انطق بها مرفوعه بالمثال هذا بهذا المثال يعجبني ايهم قام كن انطق انطق بها معربه اين ايهم ليش وهي فاعل كيف ايهم وهي فاعل اي نعم نعم نقول معرب انطق بها معرب يعجبون ايهم قال انطق بها منصوبه نعم كيف ايهم قال هذه ما منصوبه هي فاعل هذه مرفوعه يعجبون ايهم قام هذه مرفوعه اريدها منصوبه لا أي ترك تبي هاتها في جملة مفيدة منصوبة رأيت أيهم قال صح مجرورة صحيح تمام إلا هل صدر وصيها ضمير ضمير محذوف كيف إلا لا بد من الشرطين أيه. الآن ما في شرط الشرط الثاني ما تحقق ليس ليس ليس ليس صدر صلتها ضميرا لأنها جملة فعلية إيه يشترط شرطين الإضافة وأن يكون صدر صلتها ضميرا وهنا الصلة فعل فصدر الصلة فعل نعم شرطان لا ينفك ولهذا نريد منك أن تبين لنا هذا المثال يعجبني أي قائم ليش زين أحسنت ما الذي يتخلف هل له صدر وصيها ضمير أحسنت بارك الله فيك طيب هل يحذف صدر الصلة إذا كان الموصول غير أي خالد فالحذف قليل المهم صار يوافقها لكن بشرط ان تكون الصله طويله هات صله طويله محذوف صدر صلتها الذي وين ما هي طويلة كلمتين ما هي طويلة كلمتين ما هي طويلة ما هي خالف لكن هذا الطويل ما يمكن الاستغناء عنه